السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكتابة التي ذكرت لكم أمس أنها ستكون موجودة لي وقت وأنا أكتب فيها الآن قبيل الدرس، ولكن انقطع الاتصال قليلا فذهبت الكتابة كلها، وإعادة الكتابة الآن تأخذ وقتا طويلا، فالله المستعان. طيب، لكن لا بأس، سأقرأ الأسانيد من الكتب بإذن الله ونحاول أن نسدد ونقارب. طيب، لأن الوقت لا يسعنا إلا لأن نسرد الكلام سريعا، فنحاول أن نركز جيدا لأننا نريد أن نأخذ أكثر من مثال، يعني نتم المثال السابق ونأخذ مثالا جديدا. فبالنسبة للحديث البارحة اللي أخذناه، اللي هو حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا أو كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي بقدر ذلك وما يزال البلاء، إلى آخر الحديث. طيب، بالنسبة لهذا الحديث قرأنا البارحة بعض الأسانيد، وسأعود الآن لأقرأ أيضا الأسانيد من جديد باختصار سريعا. نقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد برقم 1008، وقال فيه حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه، وأخرجه في موضع آخر برقم 1494 قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. إذن الإسناد الأول من طريق سفيان عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه، والثاني عن شعبة عن عاصم سمعت مصعب بن سعد يحدث، وأخرجه في موضع ثالث وبرقم 1555. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد قال سعد يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ ركزوا في هذا الإسناد. ثم بعد أن سرد الحديث قال أبي، يعني عبد الله بن أحمد يقول قال أبي وقال مرة، أي هشام الدستوائي، عن سعد قال قلت يا رسول الله. ركزوا في الإسناد، وعيد، قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام عن عاصم عن مصعب قال سعد يا رسول الله، ثم قال وقال أبي وقال مرة عن سعد. طيب، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في موضع الرابع برقم 1607 قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي قال قلت، إلى آخر الحديث. إذن هذه أربع مواضع أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها الحديث. يا ليت الطرق اللي ما تكون عنده الطرق يدون على الأقل رؤوس هذه الطرق. إذن هذه الآن أربعة مواضع في مسند الإمام أحمد، وقلنا يعني خلصنا البارحة كيف نعرف من أخرج الحديث سوى الإمام أحمد، قلنا هناك طرق. المهم أن الترمذي أيضا أخرجه برقم 2398 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبي قال قلت، إلى آخر الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طبعا إذا كان هناك حكم لصاحب الكتاب الذي تخرج منه اكتب الحكم، يعني مثلا بعض الأحيان تخرج حديث من البزار يقول لك هذا حديث لا نعلمه إلا من طريق فلان عن فلان، ربما يذكر حكما أو يقول أو يعني يذكر بهذه الطريقة لا نعرفه إلا من طريق فلان أو لم يروه إلا فلان، تكتب هذا الحكم بعد كلامه. فهنا الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح. طيب، وأخرج الحديث أيضا ابن ماجه، وقبل ذلك النسائي في الكبرى. النسائي في الكبرى 7400 39. قال النسائي رحمه الله تعالى: طيب، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب، واللفظ له قال حدثنا حماد أي بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبي. طيب، وأيضا أخرجه ابن ماجه برقم 4023. قال ابن ماجه حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى ابن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن. طيب، طبعا أخرج الحديث أيضا يعني جماعة منهم ابن حبان والدارمي وأبي يعلى وغيره. الآن هذه الأسانيد التي عندنا، قلنا الآن فرغنا من الخطوة الأولى التي هي كتابة الأسانيد، وكما قلت لكم الأسانيد يعني كتبتها كل التي قرأتها كتبتها في اللوح، ولكن مسحت قبل يعني بعد انفصال الشبكة قبل الدرس، لكن المفترض أنها تكون مكتوبة الآن عند كل واحد في دفتر أو في ورقة. فهذه الأسانيد إذا كانت مكتوبة أمامك تستطيع أن يعني تحقق الخطوة الثالثة أو الخطوة الثانية في خطوات الحكم على الحديث، وهي استخراج المدار. استخراج المدار، كيف نستخرج مدار الحديث؟ هنا عندنا طبعا هو المدار نستخرجه ننظر في أول راوي تجتمع عنده الطرق. أول راوي أقصد من جهة أصحاب الكتب، من جهة المصنفين وليس من جهة الصحابي، واضح؟ يعني الآن في هذا الحديث الذي عندنا من أول راوي تجتمع عنده عليه الطرق؟ أول راوي يعني كما يسمى مثلا قاسم المشترك، أو أول من تشترك فيه جميع الطرق. حتى لو كان الإجابة خاطئة لا بأس، لكن يا ريت كل واحد يشارك بما يعلم الإجابات الخاطئة لعلي أناقش بعضها، لكن المهم أن نفهم الآن. الخطأ ليس عيبا. يعني أقل شيء يشارك نصف العدد الحاضر. طيب، نكتفي الآن بهذه الإجابات. الآن سأناقش الإجابات. أكثر الإجابات تقول أن المدار هو عاصم، وعندنا 3 إجابات مختلفة عن هذه الإجابة. عدد من الإجابات أيضا جاءت بأنه الإمام أحمد، وبعض الإجابات جاءت بأنه مصعب، عدد أيضا من الإجابات، وإجابة واحدة أنه حماد. طيب، الذي يقول الإمام أحمد هو مدار الأسانيد، أين نجد اسم الإمام أحمد في إسناد الترمذي؟ إسناد الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عاصم. أين اسم الإمام أحمد؟ لا يوجد اسم الإمام أحمد. إذن لا نستطيع أن نقول إنه المدار. المدار لابد أن يكون موجودا في كل إسناد. فهنا عرفنا أن الإمام أحمد ليس مدار، يعني الإجابة ليست صحيحة. طيب، الذي يقول إن المدار هو مصعب، قلنا المدار هو أول راوي تشترك عنده الأسانيد من جهة أصحاب الكتب، وإذا نظرنا نجد أن مصعب هو ثاني راوي تشترك عنده الأسانيد وليس أول راوي. أول راوي تشترك عنده هو عاصم، وأما الذي قال حماد بن زيد هو الذي تشترك عنده الطرق، فأول إسناد قرأته هو إسناد الإمام أحمد، ليس فيه ذكر حماد أصلا، وإنما قال فيه الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم. فبما أن حماد ليس مذكورا فلا يكون مدار الأسانيد، لأن مدار الإسناد لا بد أن يكون مذكورا في كل حديث. هو أفضل طريقة لمعرفة المدار هو عمل شجرة التشجير. هذا التشجير يعين كثيرا على معرفة المدار. هو لو في وقت الواحد يعني يرسم تشجير وكذا، لكن لعلي لو أريد أرسم شيئا مقربا فقط. الآن في اللوح أرسم بعض التشجير مختصرا فقط من باب التصور الذهني فقط. لاحظوا في الطبقة الأولى كتبنا سعد، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. الذي روى عن سعد في جميع الطرق هو ابنه مصعب. مصعب بن سعد. ثم الذي روى عن مصعب في جميع الطرق أيضا هو عاصم بن بهدلة، وبعضهم سماه عاصم بن أبي النجود وهو نفسه. طيب، الذي روى عن عاصم عندنا في مسند الإمام أحمد روى عنه سفيان الثوري، هذا واحد. وروى عنه الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر عن شعبة. إذن الراوي الثاني الذي روى عن عاصم هو شعبة، وروى عنه الإمام أحمد أيضا من طريق بس أكمل الأسهم. نعم، أيضا روى عنه الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن عاصم. إذن هشام الدستوائي. وروى عنه الإمام أحمد أيضا من طريق حماد بن زيد، يعني رواه عن عفان عن حماد بن زيد. إذن هذه أربعة أسانيد عند الإمام أحمد. الترمذي أخرجه من طريق قتيبة عن حماد بن زيد. إذن ليس هناك شيء جديد، لكن ممكن نضع هنا الذين رووه عن حماد بن زيد. الذين رواه عن حماد بن زيد عندنا الإمام أحمد رواه عن عفان عن حماد بن زيد. نعم كما ترون الآن، هذه رواية الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن زيد، وعندنا الترمذي رواه عن قتيبة عن حماد بن زيد، قتيبة وأيضا النسائي رواه عن قتيبة، ونقول هنا قتيبة رواه عنه اثنان. الترمذي والنسائي، طيب من الذي رواه عن عاصم أيضا غير حماد بن زيد وشعبة وسفيان الثوري وهشام الدستوائي؟ عندنا رواية لابن أبي شيبة مثلا، ابن أبي شيبة رواه عن أبي بكر بن أبي عياش، أو بكر بن عياش عن عاصم رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم. طيب الآن كما نرى هذه الأسانيد، طبعا أنا لم أكمل لأن الوقت لا يسع، ولا كان ودي أكمل مثلا من شعبة أقول أنزل سهم محمد بن جعفر، وتحت محمد بن جعفر سهم آخر أحمد، يعني أحمد يرويه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم، ومن سفيان الثوري ونزل سهم أيضا وكيع، ومن وكيع سهم إلى الإمام أحمد، يعني أحمد أخرجه عن وكيع عن سفيان عن عاصم، لكن الوقت الآن لا يسع حقيقة لهذا التفصيل، المهم عندنا اجتماع الطرق. طيب الآن هل مدار الحديث واضح بهذا التشجير؟ هل التشجير يسهل استخراج المدار أو لا بهذا الرسم؟ نعم واضح. إذن عمل التشجير جيد، عمل التشجير مهم جدا، يعني إذا كتبنا الأسانيد نعمل التشجير، نفس الأسانيد المكتوبة نعملها على شكل شجرة بمثل هذه الطريقة، بمثل الطريقة التي رأيته، وبالقلم طبعا الكتابة أسهل من هذا الرسم اللي بالكمبيوتر. فمدار الحديث هنا إذن هو عاصم ابن بهدلة، مدار الحديث هو عاصم ابن بهدلة. الأخ يسأل قبل استخراج المدار، هي هذه خطوة ليست خطوة يعني مستقلة، هي تبع لكتابة الأسانيد، يعني الأسانيد تكتبها بطريقين، طريق الكتابة النسخ عن أصحاب الكتب، وطريق التصوير والتشجير، فهي ليست خطوة مستقلة وإنما هي طريقة أخرى لكتابة الأسانيد لكي تكون مساعدة. طيب استخرجنا مدار الذي هو عاصم بن بهدلة، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ننظر في أصحاب في روايات أصحاب المدار عنه، هل اتفقوا في الرواية في رواية الإسناد والمتن أم اختلفوا، هل اتفقوا في رواية الإسناد أو والمتن أم اختلفوا. فهنا في هذا الحديث نجد من ناحية الإسناد هل هم متفقون أم هناك اختلاف من ناحية الإسناد، هل هناك اختلاف بين الرواة أو ليس هناك اختلاف، بمعنى هل كلهم رووا الحديث عن عاصم عن مصعب عن سعد أو هناك اختلاف، ما المقصود بالاختلاف؟ المقصود بالاختلاف أن يروي بعض الرواة الحديث مرسلا وبعضهم يرويه موصولا، بعضهم يرويه مثلا عن عاصم عن مصعب عن أبيه، وبعضهم يرويه عن عاصم عن مصعب من كلام مصعب، هذا معنى الاختلاف. طيب نعم نستطيع أن نقول أن أكثرهم اتفقوا، ولكن هناك اختلاف يسير في رواية. فقول في هذه الرواية يقول هشام عن مصعب بن سعد قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مصعب بن سعد قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية مرسلة، هذه الرواية مرسلة، وهذا يعتبر اختلاف في الإسناد. لكن هشام الدستوائي مرة أخرى روى الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه، فتكون هذه الرواية متفقة مع رواية سفيان الثوري وبكر بن عياش وشعبة، أي متفقة مع رواية الجماعة عن عاصم. واضح، يعني هشام يعتبر خالف مرة الجماعة، فلم يقل عن مصعب عن أبيه، أو عن مصعب قال سعد، أو عن مصعب حدثني أبي أو يحدث عن أبي، هذه كلها متفقة. لكن مرة قال عن مصعب قال سعد لرسول الله، هذه تختلف عن مصعب قال سعد قلت لرسول الله، هذه تختلف. الثانية متصلة، الأولى مرسلة. لكن على كل حال كما قلنا هشام مرة رواه كذا ومرة رواه موافقة للجماعة، فعلى ذلك تكون رواية الجماعة هي لا إشكال فيها. طيب هذه الخطوة الثالثة التي هي النظر في مدى الاتفاق والاختلاف عن المدار، فعرفنا أنهم متفق، أن الرواة متفقون على المدار، كلهم رووه عن مصعب بن سعد عن أبي، وهناك خلاف في مرة من المرات من قبل هشام الدستوائي، ولكن هذا لا يضر كثيرا، إما لأنه كما قلنا مرة رواه كرواية الجماعة، ومرة ولو لم يعني ولو قلنا أنه لم يروه أو في تلك الرواية التي رواها على خلاف رواية الجماعة، هذا لا يضر، لأن الذين خالفوه سفيان الثوري وشعبة وأبو بكر بن عياش، وشعبة وسفيان هما أحفظ الناس، وروايتهما مقدمة على رواية هشام الدستوائي، فعلى ذلك الرواية متوائمة ومتفقة وليست مختلفة. طيب بهذا نكون قد أنهينا ثلاث خطوات، وهي معرفة جمع الطرق. قبل جمع الطرق عزونا الحديث وخرجناه، ثم جمعنا الطرق، ثم استخرجنا المدار، ثم رأينا مدى الاتفاق والاختلاف، وعرفنا أنهم متفقون في الجملة، أنهم متفقين، نعم أنهم متفقون في الجملة. ثم الخطوة الرابعة والأخيرة التي هي تطبيق شروط الحديث الصحيح على هذا الإسناد، تطبيق شروط الحديث الصحيح على الإسناد. الأصل أيها الكرام أننا نتأكد من صحة الإسناد، الأصل أننا نتأكد من صحة الإسناد إلى هؤلاء الرواة شعبة وأبي بكر بن عياش وهشام الدستوائي وسفيان الثوري الذين رووا عن عاصم. ولكن هنا في مثل هذا الحديث يعني يظهر أن هذا الإسناد ثابت إلى هؤلاء وثابت عن عاصم. لماذا؟ لأن الطرق كثيرة ومسلسلة بالرواة المشاهير إلى عاصم، يعني الإمام أحمد يرويه عن وكيع، ووكيع يرويه عن سفيان الثوري، وسفيان يرويه عن عاصم. ما يحتاج أن ندرس سيرة وكيع لأن وكيع معروف من كبار الثقات، ولا سيرة سفيان الثوري لأنه معروف من كبار الثقات. طيب الإمام أحمد يرويه عن عفان عن حماد بن زيد، عفان وحماد بن زيد من الكبار المعروفين. النسائي يروي عن قتيبة عن حماد بن زيد، أحمد يروي عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن هشام الدستوائي عن عاصم. أنا مقصدي أن هذه الطبقة التي هي كلها قبل المدار، قبل المدار، المدار هو عاصم، هذه الطبقة الدائرة الكبيرة التي قبل المدار المفترض أننا نبحث فيها لننظر هل الحديث يثبت إلى المدار أو لا يثبت، هل الحديث يثبت إلى المدار أو لا يثبت. فإذا لكن لما تكثر الأسانيد وتكون مسلسلة بالمعروفين والمشاهير فلا حاجة للبحث، لأن هذا ظاهر أنه ثابت إلى المدار. فنبدأ البحث إذن من عاصم إلى منتهى الإسناد اللي هو إلى سعد راوي الحديث. فهذه السلسلة الآن عندنا الذين نحتاج أن ننظر في أحوالهم عاصم ومصعب، والذين وما يتعلق باتصال الإسناد نحتاج النظر في اتصال الإسناد في طبقتين، طبقة عاصم عن مصعب هذه واحدة، والثانية مصعب عن سعد اللي هو مصعب عن أبيه، وبعد ذلك نطبق باقي شروط الحديث الصحيح. إذن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح هو النظر في عدالة الرواة وضبطهم، الشرط الأول والثاني. وقلنا إن عدالة الرواة وضبطهم ترجع إلى كلمة واحدة يعبر عنها الحفاظ بقولهم ثقة، بقولهم ثقة. وكذلك إذا قالوا لا بأس به فإن هذا يدل على أنه عدل، ويدل على أن روايته لا بأس بها، يعني في مرحلة الضبط المقبول الذي يعني يحتج به بعد النظر. فنبدأ الآن بالنظر في أحوال الرواة. بالنسبة لعاصم الذي هو مدار هذه الرواية، تذكرون نحن درسنا سابقا سيرة عاصم في درس الجرح والتعديل المتعلق بأقسام الرواة من حيث الضبط. من يذكر ماذا قلنا عن عاصم، من أي الأقسام هو؟ أحد يذكر؟ عاصم بن أبي النجود درسنا ترجمته من تهذيب التهذيب، وخلصنا إلى أنه من أي قسم؟ الرابع. لا، ليس من القسم الرابع. خلصنا إلى أنه من القسم الثاني من الدرجة الأولى، خلصنا إلى أنه من القسم الثاني الدرجة الأولى، وقلنا إنه لا بأس به، وذكرنا من وثقه من أو من جود حديثه من الحفاظ، وقلنا إن في حفظه سوء، بمعنى أنه ينتبه لما يتفرد به، هل فيه إشكال، هل فيه مخالفة. وقلنا أيضا يتنبه إذا جاء في حديث مثلا خالفه فيه الثقات، وإلا فالأصل أن حديثه جيد. الآن لا يسع الوقت لقراءة الترجمة بالتفصيل، لأنه سبق أن قرأناها، وسبق أن درسنا ترجمته، وتكلمنا بالتفصيل كيف خلصنا إلى هذه النتيجة. درسنا ترجمة عاصم أيضا، سبق أن درسنا ترجمة عاصم. وعاصم يعني باختصار الذين قووه هم ابن سعد والإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن معين، وكذلك أبو زرعة، بعضهم نص على أنه ثقة، وبعضهم قال لا بأس به، وكذلك النسائي، وبعضهم نص على أن في حفظه سوء كالدارقطني والعقيلي وأبو حاتم الرازي وغيرهما، إلا أنه في الخلاصة أن عاصم لا بأس به، جيد الحديث. عاصم لا بأس به، جيد الحديث. لا، الأسئلة ليس الآن. طيب، هذا ما يتعلق بعاصم. نحتاج أن ننظر في سعد. نفتح تهذيب مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، أنه ما سبق قرأنا ترجمة مصعب. مصعب بن سعد بن أبي وقاص من رجال الجماعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي تابعي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، كان ثقة كثير الحديث. إذن هو ذكر هنا ثلاثة ممن وثقوا مصعب ابن سعد، وهم ابن حبان والعجلي وابن سعد. ولكن مصعب ابن سعد هو رمز له أنه من رجال الجماعة، رمز له أنه من رجال الجماعة، يعني من رجال الكتب الستة، وهذا يعني أن البخاري ومسلم أخرج له. ونعم، قد يذكر في تهذيب التهذيب رمز البخاري ومسلم عن رجل لم يحتج به البخاري ومسلم، ولكن أخرج له مثلا مقرونا أو في الشواهد والمتابعات، ولكن يعني يبين ذلك أثناء الترجمة، ولا أدري هل صار على ذلك في جميع التراجم أنه يبين أنه روي مقرونا أو لا، لكن يبين في بعض التراجم، يقول لك أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات. أما مصعب بن سعد فقد أخرج له البخاري ومسلم احتجاجا، أخرج له البخاري ومسلم احتجاجا. إذن هو ثقة، عندنا توثيق البخاري ومسلم يعني احتجاجهما بحديثه، وعندنا توثيق ابن سعد وابن حبان والعجلي أيضا. وهذا أيها الكرام ربما تجدونه في عدد من التراجم، من التراجم يعني يكون الراوي من كبار الثقات ومن المعروفين خاصة طبقة التابعين، ثم لا تجدون في ترجمتهم، ثم لا تجدون في ترجمتهم كلاما كثيرا في توثيقهم، ولكن يكونون من رجال البخاري ومسلم. يعني تجدون مثلا هكذا وثقوا العجلي وابن حبان وقال ابن سعد ثقة، لكن ليس مثل بعض الرواة أو أكثر الرواة المتأخرين في الطبقة، تجدون الكلام فيهم كثيرا، الإمام أحمد بن معين، أبو حاتم الرازي إلى آخره. فقط هذه ملاحظة حتى لا يظن أنه مثل هؤلاء لا يكونون من الثقات الكبار. طيب، إذن ما يتعلق بعدالة الرواة وضبطهم، عرفنا أن عاصم ومصعب من الثقات، أو يعني مثلا عاصم نقول لا بأس به. فهذا ما يتعلق بالشرطين الأولين من شروط الحديث الصحيح. ثم نأتي إلى اتصال الإسناد، لأنه لا بد في الحديث كي يكون صحيحا أن يكون متصل الإسناد. وقلنا إن هذه الطبقة التي هي قبل المدار، طبقة سفيان وأبو بكر بن عياش وكذا، هذه الطبقة واضح أن الإسناد فيها متصل، واضح أن الإسناد فيها متصل من خلال الأسانيد المدونة عندنا. نحن من المفترض أن دوننا الأسانيد، يعني مثلا إذا رجعنا لأول إسناد قرأناه عند الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، هذا اتصال بين سفيان الثوري وبين وكيع وبين الإمام أحمد في هذا الحديث. وأيضا إذا نظرنا مثلا في الإسناد الثاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فالإسناد متصل إلى شعبة. وأيضا عندنا مثلا الإسناد الرابع عند الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم، وقلنا إن صيغة حدثنا تفيد الاتصال، فهذا الإسناد يبين لنا أن الحديث متصل، من متصل إلى المدار، أن الحديث متصل إلى المدار الذي هو عاصم، متصل إلى المدار الذي هو عاصم. كيف عرفنا أنه متصل إلى المدار؟ من الأسانيد التي قرأناها، مثلا إسناد الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم، وأيضا في بعض الكتب الأخرى فيها كذلك التصريح بالسماع. طيب، بقي عندنا المهم وهو الاتصال ما بين عاصم ومصعب وما بين مصعب وأبيه. إذا رجعنا إلى الأسانيد أيضا نجد في بعض الأسانيد تصريحا بالسماع بين عاصم وبين مصعب، نجد تصريحا بالسماع بين عاصم ومصعب، وهذا يدل على الاتصال أيضا، هذا يدل على الاتصال أيضا، وذلك مثلا في الإسناد الرابع عند الإمام أحمد الذي قال فيه حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال حدثني مصعب، قال حدثني مصعب. إذن الطبقة الأولى اللي أردنا أن نتأكد من اتصالها ما بين عاصم ومصعب، هذه الطبقة عرفنا أنها متصلة من خلال الإسناد الذي فيه التصريح بالسماع أو بالتحديث، فعاصم قال حدثني مصعب. لكن إذا تأملنا في الأسانيد التي خرجناها، هل يوجد إسناد فيه ذكر السماع ما بين مصعب وأبيه؟ من خلال الأسانيد التي أمامكم من كتب ودون، هل هناك إسناد فيه ذكر السماع بين مصعب وأبيه أو لا؟ تأملوا في الأسانيد التي عندكم. نعم، لا يوجد رواية فيما وقفت عليه فيها تصريح واضح بذكر السماع، فيها تصريح واضح بذكر السماع، ما بين مصعب بن سعد وأبيه. لا يكتب الرقم لكن يكتب اللي وقف على رواية يذكر الرواية، يذكر أنه قال كذا. كيف ما عدا إسناد شعبة؟ طيب لعدم التشتيت أرجو أن تكون الإجابة متأكد منها خاصة في هذه النقطة الآن، لأن الوقت بدأ يضيق جدا. أنا ما وقفت على إسناد فيه التصريح بالسماع، لكن ربما يكون في أسانيد أخرى. لا، سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه، سمعت مصعب بن سعد يحدث أبيه، تحتمل، ولكن ليست بتلك الصراحة، ليست بتلك الصراحة، يعني لم ليس فيها حدثني أبي يحدث عن أبيه. هل معنى ذلك أنه يقول حدثني أبي أو يحدث عن أبيه، يعني يروي عن أبيه؟ هذه تحتاج تحقيق. سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد، طيب هذه كلها غير مقصودة، هذه ليست مقصودة. لما أقول إن حدثنا تدل على الاتصال، التي تدل على الاتصال هي حدثنا بشكل صريح. أما سمعت فلانا يحدث عن فلان، هذه محتملة تحتاج إلى تحقيق. هذه الصيغة عندي تحتاج إلى تحقيق، هل هي تدل صراحة على الاتصال أو لا، لكن في ظاهر الأمر أو في بادئ الأمر لا تدل صراحة على الاتصال. سمعت فلان يحدث عن فلان، لأن هذه الصيغة هي من التلميذ وليست من نفس الراوي. طيب كيف نتأكد أن مصعب سمع من أبيه؟ لأنه إذا ما سمع من أبيه فمعنى هذا الحديث يكون منقطعا، ولا بد لكي يكون صحيحا أن يكون متصل الإسناد. عندنا في هذه الرواية ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن نستفيد من قول من صحح الحديث، فالترمذي رحمه الله تعالى قال هذا حديث حسن صحيح، وبصرف النظر هل يكون الحكم حكم الترمذي تاما أو ليس بتام، ولكن نستفيد منه ضمنا أن الإسناد متصل في غالب الأمر، لأنه لما يقول صحيح فهذا يدل على اتصال الإسناد، لما يقول صحيح هذا يدل على اتصال الإسناد، هذا في الجملة، وهذا يستفاد منه في مثل هذه الأحاديث. هذه طريقة. الطريقة الثانية، مصعب بن سعد من المعلوم أنه يروي عن أبيه، وهذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، هذا في حديث كثيرة في الصحيحين، فمن له اطلاع مثلا على الروايات الصحيح يعلم مباشرة أن مصعب سمع من أبيه، ولكن نحن نتكلم بطريقة ابتدائية، بمعنى أن الناظر الآن لا يعلم هل مصعب بن سعد روى عن أبيه أو لا. لكن ذكرت لكم، ربما ذكرت لكم سابقا، أنا كثيرا ما أذكر هذه النقطة، أن قضية السماع وقضية الاتصال هذه كثير منها يعرف بالممارسة أو بالاطلاع، لأنه كثير من قضايا الاتصال هي من باب المشهورات، من باب الأشياء المشهورة، يعني الزهري سمع من سعيد المسيب، الزهري سمع، قتادة سمع من أنس، هذه أشياء تتكرر كثير في الرواية وهي معروفة عند من ينظر في الأسانيد. فمصعب بن سعد دائما يروي عن أبيه، وهذا معروف في البخاري ومسلم كثيرا، لكن هذه الطريقة لا يستفيد منها إلا من يعرف. الطريقة الثالثة، ذكرنا لكم سابقا أن هناك كتب تهتم بذكر السماعات، من يذكر كتاب منها؟ ها، كتب تهتم ببيان السماع، مثل كتب المراسيل جيد، لكن اللي يهتم بالسماع خاصة التاريخ الكبير للبخاري، كتاب التاريخ الكبير للبخاري من أهم الكتب التي تبين السماعات، كتاب التاريخ الكبير للبخاري من أهم الكتب التي تبين السماعات. رجعت للتاريخ الكبير للبخاري، وجدت فيه أول شيء يقول بعد أن ذكر مصعب بن سعد إلى آخره، قال سمع أباه، قال سمع أباه. إذا نص البخاري على أن مصعب بن سعد سمع أباه، فهذا يدل على أن الإسناد متصل. كيف عرفنا أنه متصل؟ من خلال الطرق عرفنا أنه متصل ما بين أصحاب المدار عن المدار، ومن ثم من أصحاب من المدار نفسه اللي هو عاصم عن مصعب، وأما ما بين مصعب وسعد فعرفنا أنه متصل عن طريق تاريخ الكبير البخاري، أو كذلك من استفادة من حكم الترمذي، وكذلك أيضا من المعرفة العامة. فهذه ثلاث طرق. وأيضا يوجد طريقة رابعة في معرفة السماع، وهي من تهذيب الكمال من النظر، لأنه يذكر رواية كل راوي عن شيخه أين هي موجودة. فمثلا مصعب بن سعد عن أبي يجعل لك بين قوسين مثلا خاء ميم، يعني رواية مصعب بن سعد عن أبيه موجودة في البخاري ومسلم، وإذا كانت موجودة في البخاري خاصة فهذا يدل على أنها متصلة. طيب، بهذا علمنا أن الحديث توفرت فيه الثلاثة شروط، توفرت فيه الثلاثة الشروط الأولى: عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد. هل هذا يكفي للحكم على الحديث في الصحة أو لا؟ هل هذا يكفي لأن نحكم الحديث بأنه صحيح أو لا؟ لا يكفي. طيب، لابد أن نتأكد من سلامة الحديث من الشذوذ ومن العلة. كيف نتأكد من سلامته من الشذوذ؟ نتأكد من سلامته من الشذوذ في قضية التفرد واحتمال التفرد، يعني التفرد هل هو محتمل أو لا. أولا، إذا نظرنا في تفرد عاصم، أو إذا نظرنا في روايات الحديث، طبعا أثناء التخريج ربما يقع المرء على الروايات الأخرى التي من غير طريق سعد بن أبي وقاص. هذا الحديث أخرج أيضا من غير طريق سعد بن أبي وقاص، فهو ليس حديثا فردا مطلقا، يعني هو حديث ربما يكون فيه تفرد من جهة عاصم، من حديث سعد بن أبي وقاص، وإن كان هذا أيضا ليس حكما، لأنه لم أدرس كل طرق الحديث، ربما نجد طريقا آخر أيضا عن سعد، لكن وقفت على طرق أخرى لهذا الحديث من غير طريق سعد بن أبي وقاص، فهو على كل حال ليس فردا مطلقا. يعني عاصم لم يتفرد فقط بهذه الرواية، وهذا مما يجبر قضية التفرد الذي في هذه الرواية هنا. هذه قضية. القضية الأخرى أننا إذا نظرنا في قرائن التفرد التي درسناها في باب العلل، لو تذكرون، قرائن التفرد التي تدل على الاستنكار هي قليلة هنا. قرائن التفرد التي تدل على الاستنكار هي قليلة هنا. فمثلا قلنا قرائن في الراوي، نعم عاصم المهدي ليس من الحفاظ الكبار، وهذه نقطة تراعى هنا. قرائن في الإسناد، قرائن الإسناد لا تتوفر في هذا الحديث، يعني مثلا كون الراوي المتفرد عنه من المشاهير الذين لهم تلاميذ كثر حفظوا حديثهم وضبطوه ولازموهم في إلى آخره، هذا لا يتوفر في مصعب بن سعد. وأيضا طبقة عاصم ليست طبقة متأخرة جدا، وكذلك إذا أردنا في قرائن المتن، فهذا المتن لا يعتبر مثلا من الأصول الأحكام التي لا يحتمل أن يتفرد بها راو متوسط مثلا، وإنما هو من أحاديث الرقائق ومن حديث الفضائل التي أيضا تبع عليها عاصم ولم يتفرد بها، ولهذا الحديث ما يشهد له أيضا من أصول أخرى من أحاديث صحيحة لا ريب في صحتها، من أن يعني البلاء يشتد على الصالحين وعلى الأنبياء قبل ذلك، كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان من الناس. قال ابن مسعود، وهذا الحديث رواه ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود لأن لك أجرين يا رسول الله، قال نعم. يعني هذا الحديث له ما يشهد له، وليس حديثا أصلا في باب من الأبواب. فمن ناحية السلام من الشذوذ يعتبر سالما من الشذوذ من هذه أو بهذه الاعتبارات المذكورة، لأننا قلنا أن الشذوذ يعود إلى قضية التفرد، أو ينبغي أن يعود إلى قضية التفرد في شروط الحديث الصحيح. طيب، السلامة من العلة، العلة يخشى منها من جمع طرق الحديث والنظر في الاختلاف والاتفاق على الراوي، لكن هنا وجدنا أن الرواة يتفقون على عاصم. لما جمعنا الطرق عن عاصم لم نجد ذاك الاختلاف المؤثر. نعم، هناك اختلاف في واحدة من الروايات التي هي رواية هشام الدستوائي، حيث روى الحديث مرسلا، ولكن كما قلنا هذه الرواية المرسلة ليست راجحة لأمرين. الأمر الأول أن هشام الدستوائي رجع عنها، أو لنقل روى مرة أخرى الرواية موصولة، والأمر الثاني لأن الرواة الذين هم أثبت من هشام الدستوائي رووه موصولا وهما سفيان الثوري وشعبة ووافقهما أبو بكر بن عياش، فهذا يدل على أن رواية الوصل أثبت وهذا الخلاف ليس مؤثرا. وبذلك نعرف أيضا أنه بإذن الله سالم من العلة، ولا بد من خطوة أخرى وهي مراجعة كتب العلل لمعرفة ما إن كانت هناك علة خفية لم يطلع عليها الباحث، يعني يراجع كتاب علل ابن أبي حاتم، يراجع كتاب علل الدارقطني مثلا، مثل هذه الكتب تراجع ليتنبه هل في الحديث من علة خفية أو لا. وهذه الكتب كتاب الدارقطني وكتاب علل ابن أبي حاتم لم أقف على شيء فيهما متعلق بتعليل هذا الحديث. وأيضا عندنا حكم الترمذي وهو يفيد في نفي العلة في الجملة، يفيد لما يقول حسن صحيح هذا يفيد في نفي العلة في الجملة. فمن مجموع كل هذه الخطوات والقرائن نستطيع أن نقول إن هذا الحديث صحيح، نستطيع أن نقول إن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أتصور أن يكون له قيمة عند من يدرسه على هذا التفصيل، الحديث التي تخرج خطوة بخطوة ويدرس رواتها راوي ثم يتأكد من اتصال إسنادها وسلامة الشذوذ والعلة ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحتها، هذا مثل هذه الحديث تكون لها قيمة خاصة عند من يدرسها بهذه الطريقة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث وخلصنا في النهاية لأنه حديث صحيح. وكان في بالي أن نأخذ حديث آخر لكن صلاة العشاء عندنا حضرت يعني أذن العشاء وقد لا أستطيع أن أذكر حديث آخر ندرسه دراسة. طيب الآن أعود لأنبه على بعض الأشياء. طيب أيها الكرام، بالنسبة للدروس المقررة في هذه الدورة من ناحية العدد قد انتهينا وأخذنا أظن يوم من زيادة، فمن ناحية الحضور الرسمي يكون هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذه الدورة، ويبقى لنا بعد ذلك كشيء رسمي هو الاختبار النهائي فقط، الاختبار النهائي فقط. لكن سنستمر في التطبيقات، سنستمر بإذن الله في التطبيقات العملية لمن أراد أن يستمر معنا في الدروس. الحضور مفتوح لمن أراد، سواء حضر الدورة أم لم يحضرها، حضر بعض الدورة أو لم يحضر شيئا منها، فالحضور مفتوح وسنستمر بإذن الله في هذه التطبيقات. لكن سنتوسع ربما بإذن الله في التطبيقات، سنتوسع قليلا في ما يتعلق بأحوال الرجال، يعني ربما نأخذ مثلا إذا أتينا مثلا في مثل هذا الحديث لسفيان الثوري مثلا نذكر سفيان وأصحاب سفيان الثوري ومن أثبت الناس في سفيان، ويعني تقريبا نراعي هذا الشيء، ليس بالضرورة عند كل راوي أو كل إسناد، ولكن يعني نوسع دائرة التطبيقات لتشمل أحوال الرجال وما يتعلق بذلك، إضافة إلى أحوال الأسانيد بشكل عام. نعم، في نفس الموعد إن شاء الله، غدا في نفس الموعد بعد صلاة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة، سنستمر بإذن الله في هذه التطبيقات. وتصور أنه مهم جدا أنه يكون هناك تطبيقات بعد الدورة، يعني حتى يترسخ ما أخذ من الناحية النظرية. طيب، بالنسبة للاختبار، كم تحتاجون إلى وقت للمراجعة؟ كم تحتاجون من وقت للمراجعة؟ طيب، أغلب الإجابات تقريبا أسبوع، إذا نأخذ أسبوعا واحدا مراجعة قبل الاختبارات، يعني نترك من أراد أن يراجع، وإن شاء الله يكون الاختبار يعني بعد أسبوع، يعني يكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله. الاختبار إن شاء الله يكون يوم الأربعاء القادم. نعم، التطبيقات قلنا التطبيقات تبدأ من غد بإذن الله. طيب، بالنسبة للتطبيقات هناك أكثر من خيار، إما أن نأخذ أحاديث متفرقة نطبق عليها، يعني نطبق ما درسنا من خلال هذه الأحاديث، أو نأخذ كتاب من الكتب من كتب السنة وننطلق فيه، نخرج الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب ونستفيد من طريقة ترتيب المصنف للكتاب ومن طريقة تبويبه، ويمر على الأحاديث بشكل مرتب. نعم، وبقي علينا أيضا دروس النخبة سنتمها بإذن الله. طيب، من ناحية الكتاب، أنا متردد بين كتاب أبي داود والترمذي. كتاب أبي داود يمتاز بكثرة المتون، وكتاب الترمذي يمتاز أنه أقرب إلى الصناعة الحديثية من ناحية اهتمام الترمذي بالعلل وبالأحكام أيضا، فننظر إن شاء الله. أنا أميل إلى الترمذي حقيقة. طيب، كثرة الطلبات على أن يكون اليوم يوم إجازة، لا بأس، ما في إشكال نؤخر الاختبار قليلا حتى يكون يوم إجازة، يعني يوم السبت مثلا القادم، ليس هذا القادم وإنما الذي بعده، لا بأس. نقرأ مقدمة الترمذي، الترمذي ليس في مقدمة، لو لم نقتصر على كتاب حتى نعرف كيف نجمع الطرق. نعم، حتى لو أخذنا كتاب واحد نجمع الطرق. طيب إذن إن شاء الله غدا ننطلق في أول التطبيقات، والغالب أننا سنبدأ بالترمذي، لكن أفيدكم بذلك إن شاء الله قبيل الدرس أو مع بداية الدرس كأمر مؤكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.